نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقنا عذاب النار. أسعد الله مساءكم جميعا أحبتي بالخيرات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوانا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم بك نستعين وعليك نتوكل. اللهم ذلل لنا صعوبة أمرنا وسهل لنا مشقته، وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب، واصرف عنا كل شر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاؤنا يتجدد في هذه الليلة المباركة في مقرر منهج البحث العلمي، وهو أحد المتطلبات الأساسية لطلبة قسمي الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكذلك قسم المحاسبة في مرحلة الماجستير، وقبلها في مرحلة البكالوريا. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يرفع بذلك الدرجات ويمحو الخطايا والسيئات. أهلا وسهلا بكم أيضا مرة أخرى في الجامعة الإسلامية، جامعة مينسوتا بإحدى الولايات المتحدة الأمريكية. أين توقفنا في اللقاء السابق؟ شرعنا في الخطوات العملية، أليس كذلك؟ أخذنا الخطوات العملية لكتابة البحث العلمي. أين توقفنا؟ بالنسبة عندكم المذكرة، لا تستطيعون عرضها على الشاشة؟ زملاؤكم في المجموعة الأولى كانت عندهم محاضرة بالأمس، فكانوا يعرضون المذكرة على الشاشة، فما أدري هل لديكم خبرة في ذلك أم؟ طيب لا بأس، أين توقفنا في اللقاء السابق؟ من كان متابع معنا؟ مقاصد التأليف أخذناها، انتهينا من مقاصد التأليف، الخطوات العملية في التأليف، نعم. أما المقاصد فأتوقع أننا أنهينا هذه المقاصد. أين توقفنا في الخطوات العملية في التأليف؟ لا، ما أظن أننا أنهينا الخطوات العملية. نحن توقفنا في الخطوات العملية. أولا المذكرات معكم يا مشايخ، هذا أهم شيء، أهم سؤال. المذكرات معكم، هل تتابعون عبر المذكرة أم فقط تكتفون بالسماع؟ لم نبدأ في الخطوات، لم نبدأ في الخطوات العملية، أنهينا المقاصد ولم نبدأ في الخطوات العملية. أخ إسلام، طيب نراجع أو نحاول أن نلخص مقاصد التأليف، مقاصد التأليف السبعة. حاولوا الله يرضى عليكم تكون معكم المذكرة وتأشروا في المكان الذي نقف فيه أفضل، وحاولوا أيضا إن كانت هناك فرصة أو وقت يعني تراجعوا ما سبق أن أخذناه حتى يعني تستقر هذه المعلومات. أما الاكتفاء فقط داخل هذه القاعة الافتراضية وعدم مراجعة ما تم أخذه، فأرى أنه ألا تكون هناك كبير فائدة من حيث السماع فقط دون الرجوع إلى ما دون داخل المذكرة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. على العموم، مقاصد التأليف في العلم الإسلامي أحبتي، قسم علماء البحث العلمي أو أنهم استقرأوا العلوم بمختلف مساراتها، سواء كانت علوم شرعية أو علوم تطبيقية، فرأوا أن جميع الأبحاث أو الكتابات أو المطبوعات أو المدونات لم تخرج أو لا تخرج عن هذه المقاصد السبعة. أولى هذه المقاصد ابتكار الجديد، ابتكار الجديد، وقلنا هو الإتيان بموضوع جديد لم يسبق إليه، لم يسبق إليه من قبل، لم يسبق أحد الباحثين ذلك الباحث الذي اختار هذا الموضوع، وهذا يدل على جدة الموضوع وأصالتها وأنها تتسم بالابتكار والجدة. وقلنا أن أغلب الرسائل العلمية والأطروحات يحرص رؤساء الأقسام وكذلك عمادة الكليات أن يكون البحث لم يتطرق إليه من قبل، وأن يكون بحثا جديدا فيه نوع من الابتكار، ويستطيع الباحث أيضا أن يضيف إضافة علمية وأن أيضا ينعش أو يضفي إلى المكتبة العلمية شيئا جديدا يستفاد من هذه الأبحاث، ويستفاد أيضا من تلك الرسائل العلمية والأطروحات العلمية التي يقوم بتدوينها وتأليفها وتحقيقها عدد من الباحثين. من جملة الأبحاث التي يعني اطلعت عليها وراقت لي الفروق الفقهية في نوازل المعاملات، في نوازل المعاملات، هناك نوازل أو ما يطلق بالقضايا الفقهية، ما يطلق عليها بقضايا فقهية معاصرة أو بفقه النوازل. فقه النوازل يعني تعد من المسائل الحادثة التي لم يبحث فيها، وهي في المجالات الفقهية كثيرة ومتنوعة، وهناك بحوث في عقود المعاملات بأنواعها وأشكالها أو ما يطلق عليها بفقه المعاملات الحديثة، مثلا عقد خيار الشرط، دراسة ذلك العقد نظريا وتطبيقيا في المعاملات المصرفية، عقد التوريد، دراسة فقهية تحليلية. جميل، هذه تلك الأبحاث والبحوث وأوراق العمل. أيضا عقد المزايدة في الشريعة الإسلامية. أيضا من المسائل أيضا الفقهية الترقيع الجلدي مثلا في العمليات الجراحية، إعادة تكرير المياه النجسة أكرمكم الله، في استخدامها في الري، استخدامها في الوضوء، استخدامها في الاستحمام مثلا، حكم ذلك. هناك مسائل المتاجرة الإلكترونية عبر العملات، أنت لا يكون هناك تقابض ولا يكون وجود، يعني هل يعتبر وجود صورة العملة النقدية أو الأرقام الموجودة على الشاشة ويتم التداول والبيع والشراء عبر الحاسوب أو تلك الأجهزة أو عن طريق تلك المؤسسات أو الشركات العالمية مثل تجارة البيتكوين وغير ذلك من أو تجارة الأسهم أو الدخول أيضا في تجارة المواد السائلة مثل النفط، مثل الغاز، مثل غير ذلك من هذه الأمور، البيع والشراء، الذهب والفضة وغير ذلك من المعادن مثلا الألماس والنحاس وغير ذلك من المعادن التي تباع وتشترى عبر تلك الأجهزة، حصول التقابض، حصول يتم البيع والشراء في المجلس أو إبرام العقد في المجلس، مثل هذه المسائل في المعاملات الحديثة، المصارف البنكية، وأيضا ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية والبطاقات البنكية ودراستها من حيث القانون وكذلك من حيث الاقتصاد أو من حيث الشريعة أو الناحية الفقهية، عقود الإجارة مثلا، غير ذلك من الموضوعات الحادثة في المعاملات، غير ذلك في الموضوعات الحادثة في المعاملات دراستها والإتيان أيضا بمثل هذه الدراسات الحديثة. هذا ابتكار الجديد. هناك دراسات عديدة أحبتي، من الدراسات أيضا التي اطلعت عليها ووجدت أن هناك نوع أو إضفاء جديد، رونقا جديدا في صياغة العنوان وفي تناول أيضا المحتوى، في تناول المحتوى، حماية السنة النبوية للموارد الطبيعية، هي تعد من الأبحاث الجادة والجميلة والتي تتسم أيضا بالجدة والأصالة. البيئة ومظاهر حمايتها ورعايتها في السنة النبوية، وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية تشير إلى حمايتها للبيئة، أهمية المحافظة على البيئة من منظور الشريعة الإسلامية، ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في السنة النبوية، وغير ذلك من الأبحاث التي يعني فيها نوع من الجمال وفيها أيضا يعني جانب من التجديد وجانب أيضا من إضفاء وإضافة علمية والاستفادة أيضا من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وكذلك أقوال السلف أو الوصايا التي يوصي بها مثلا هؤلاء العلماء أو غيرهم يعني في هذا المجال، فيستطيع الباحث أن يستخلص بعض الأمور التي يمكن إسقاطها في أرض الواقع أو الاستفادة منها في المناهج أو في نظم التعليم أو في الناحية الاقتصادية حسب توجيه تلك الوصية و ما تحمله أو ما يحمله ذلك المحتوى من وصايا وإرشادات. ثم بعد ذلك ننطلق إلى أو ننتقل إلى المقصد الثاني من مقاصد التأليف، هذه كلها شرحناها وسبق أن أشرنا إليها، جمع المتفرق. جمع المتفرق نقل النصوص المتناثرة في المدونات العلمية حول مسألة أو موضوع معين وجعلها في عمل علمي واحد، وذكرنا مثال ذلك بأن تجمع مثلا الآثار الواردة في غزوة من الغزوات أو في مسألة فقهية من المسائل كالرضاع أو الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك من المسائل الفقهية التي أشار إليها وتعرض لها أيضا عدد من الفقهاء. المقصد الثالث إصلاح الخطأ، وقلنا إصلاح الخطأ هي من قبيل الردود أو إثبات الصواب في موضوع سبق الكتابة عنه، وقلنا من أمثلة ذلك كتب الردود، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة في الرد على المناطق أو على الفلاسفة أو على يعني مثلا أصحاب الفرق والمذاهب المنحرفة، كذلك أيضا يعني مجموعة مثلا من الكتب التي فيها خلل في العقيدة أو خطأ في مسألة علمية أو مسألة فيزيائية أو مسألة مثلا كيميائية أو غير ذلك، أو في نظرية معينة، فيأتي ذلك العالم أو ذلك المختص فيقوم بالرد على من سبق أن كتب. وذكرنا أيضا هناك شروط وأهلية، وأن يتسم ذلك الراد بالإنصاف وأن يصطحب معه الدليل، وكذلك أن يوثق الكلام المردود من الأصول دون الرجوع إلى الوسائط، ووضوح العبارة والبعد أيضا عن الشتم والتقريع أو النيل من شخصية ذلك الباحث الذي سبقه، والمسألة التي أخطأ فيها يبينها بكل أدب وتقدير واحترام. المقصد الرابع من مقاصد التأليف هو إكمال الخطأ، إكمال الخطأ، إكمال الناقص، إكمال الناقص، عفوا إكمال الناقص، وتوضيح هذه النقطة أو ذلك المقصد هو أن يعمد أحد المؤلفين بالكتابة في موضوع معين أو في مسألة معينة، ثم بعد ذلك يحول بينه وبين إتمام ذلك المؤلف إما وفاة أو مرض أو عجز أو اختلال أو غير ذلك، فيأتي أحد العلماء سواء له صلة بذلك العالم أو يكون من طلبة من عامة طلبة العلم، فيكمل ما وقف إليه ذلك الباحث أو ذلك العالم. وحصل ذلك في السابق وحصل أيضا في عصرنا هذا، كما في تفسير الجلالين، فقد بدأه جلال الدين المحلي، ثم بعد ذلك وافته المنية فجاء من بعده جلال الدين السيوطي، واستكمل ما بدأ أو ما انتهى إليه جلال الدين المحلي، وغير ذلك من الأمثلة. خامسا أو المقصد الخامس إيضاح المبهم. إيضاح المبهم هو الكلام الذي خفي معناه وأشكل أيضا على السامع وصعب عليه فهم هذه الكلمات، يأتي ذلك الباحث أو ذلك الموضح أو ذلك الشارح، فيقوم ببيان وإيضاح تلك المعاني الغامضة، ويقوم أيضا بشرحها وبيانها وإجلاء أيضا تلك المعاني الغريبة وتوضيحها، وإذا كانت هناك نصوص غير مخرجة يقوم أيضا بتخريجها، وإذا كانت هناك بعض المواقع التي أو بعض المواطن التي تحتاج إلى استشهاد وإلى زيادة أدلة يأتي بها، أو إلى زيادة إيضاح بالتمثيل أيضا يأتي بتلك الأمثلة حتى يوضح ماهية المسائل التي وضعها ذلك العالم. المقصد السادس من مقاصد التأليف هو اختصار المطول، والغاية من ذلك هو أن تدع الكلام الزائد أو فضول الكلام، وتأتي بما هو يفيد المعنى مختزلا واضحا بينا، لا يحتاج إلى إسهاب أو إلى إطالة حتى لا يشوش على القارئ أو يشتت يعني الباحث أو يشتت مثلا ذلك المختص. أيضا من مقاصد التأليف، وهي آخر هذه المقاصد، تهذيب المختلط، والتهذيب هو الترتيب والإصلاح والنقاء والاستخلاص. وقد يكون مثلا ذلك العالم أو ذلك الباحث جاء بكتاب أو كتب في موضوع في عدة مجلدات، ثم يأتي باحث آخر فيلخص أو يهذب هذه المؤلفات أو هذه المجلدات التي قام الباحث بتأليفها، وكانت غير مهذبة، مثل أنه قدم بابا على باب أو فصل على فصل، أو أنه لم يسر بتسلسل منطقي أو بتسلسل أبجدي، فيأتي ذلك الباحث ويستدرك ويصحح وأيضا يهذب، ويقوم أيضا بترتيب مباحث هذا الكتاب وفقا للتسلسل، إما الرقمي أو الأبجدي أو حتى الألفبائي أو غير ذلك. ولا شك أن هذا التهذيب سيقلص أيضا من أعداد تلك المجلدات الكبيرة. وقد ضرب هنا أمثلة مثل كتاب مدارج السالكين، ونعرف أن هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله. جاء من هذب هذا الكتاب وهو عبد المنعم الغزي، أتى بتهذيب مدارج السالكين، وكذلك سيرة ابن هشام لابن هشام، يقع في 4 مجلدات كبيرة أو في مجلدين كبيرين. ثم بعد ذلك هذب ذلك الكتاب، وهذبت تلك السيرة النبوية في مجلد واحد لعبد السلام هارون، قام بتهذيب كتاب ابن هشام اللي هو كتاب السيرة النبوية. ننتقل أحبتي إلى الخطوات العملية في التأليف، وقلنا أن الخطوات العملية في التأليف، لأن الباحث إن أراد أن يبحث في موضوع ما، أو أراد أن يبحث في مسألة ما، أو أراد أن يحقق كتاباً، فإنه يجب عليه أن يتدرج في الكتابة، يجب عليه أن يتدرج في الكتابة وأن يتبع خطوات إجرائية محددة، وأن يتبع خطوات إجرائية محددة. هنا تظهر أهمية ذلك التدرج، وأيضا تظهر أهمية العمل الذي يقوم به ذلك الباحث، سواء تأليفا أو تحقيقا. فإنه أول ما يبدأ هو باختيار موضوع البحث، اختيار موضوع البحث، وقد ذكر أكثر من واحد أو يعد ذلك كثير من المهتمين بمجال الأبحاث العلمية، أن اختيار الموضوع هو نصف البحث. نصف البحث اختيارك للموضوع. أنت إذا اخترت موضوعا لبحثك، اعلم يقينا أنك قد قطعت نصف الطريق. ثم بعد ذلك تتركز باقي العناصر وباقي الخطوات في القراءة، في تعدد المصادر، في القراءة الأولية، في تنظيم خطة البحث، في الإعداد، في عمل مسودة لتلك الدراسة أو لذلك البحث، ثم بعد ذلك في جمع المراجع العلمية، ثم بعد ذلك في الكتابة، ثم بعد ذلك في إعداد النتائج، في خاتمة البحث تقوم بإعداد النتائج، ثم بإعداد التوصيات، ثم بإعداد المقترحات، ثم بعد ذلك تضع قائمة للمصادر والمراجع، ثم قائمة للفهارس العامة، تبدأ أولا بفهرس الآيات القرآنية، ثم بعد ذلك الأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك الآثار وأقوال السلف الصالح والعلماء، ثم بعد ذلك تحاول أن تضع فهرسا للأشعار، إذا كانت هناك أبيات أو أشعار قمت بإيرادها في رسالتك، ثم بعد ذلك للأماكن والبقاع، خاصة إذا كانت دراسات تاريخية فإنك ستعرض أو ستذكر عددا من المواقع ومن المدن ومن البلدان ومن البقاع ومن الأماكن، فإنك تضع فهرس لهذه. هناك بعض الألفاظ الغريبة التي قمت بالرجوع إلى المعاجم اللغوية وأيضا إيضاح تلك الكلمات، فإنك أيضا ستضع هناك فهرس للألفاظ الغريبة، ثم بعد ذلك إن كان هناك أعلام ترجمت لهم فإنك ستضع أيضا فهرسا للأعلام، ثم بعد ذلك تضع فهرس عام للمحتوى، تضع فهرسا عاما للمحتوى. وضع هنا لك جدولا في خطوات عمل البحث العلمي، بدأ أولا باختيار موضوع البحث، ثم خطوة ثانية وهي وضع خطة البحث، ثم وضع لك خطوة ثالثة وهي جمع المعلومات، ثم كتابة مسودة للبحث، ثم مراجعة تلك المسودة، ثم إعداد أو إعادة كتابة البحث بصورة نهائية، ثم بعد ذلك عمل قائمة للمصادر وكذلك المراجع، ثم إعداد مكملات البحث إذا كانت هناك وثائق أو كانت هناك ملاحق تريد أن تردفها أو تضعها في البحث فلك ذلك. نبدأ بأولى هذه الخطوات ألا وهي اختيار موضوع البحث، اختيار موضوع البحث. أحدكم يقرأ لطفا وكرما، أحدكم يقرأ ممكن؟ أي مشايخ صفحة 15. يا مشايخ اتفضل اتفضل اخ عبد الملك اتفضل، اشكرك على هذه المبادرة، بارك الله السلام فيك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اختيار موضوع البحث، إن اختيار موضوع البحث عملية فكرية تتطلب الكثير من الوقت والجهد والكفاءة والخبرة والدراية بجوانب الموضوع ومصادر ومراجع البحث فيه، ويعد الاختيار أهم مرحلة في البحث العلمي، بل وعده البعض نصف البحث، ويتعين بموجبه تحديد عنوان البحث ورسم معالم الموضوع وحدوده بشكل علمي واضح. والعنوان الجيد كما ذكر الدكتور أبو سليمان هو الذي يراعي الأمور الآتية: أولا أن يكون مفصحا عن موضوعه، أن تتبين معه حدود الموضوع وأبعاده، أن لا يتضمن ما ليس داخلا في موضوعه، إيحاؤه بالأفكار الرئيسية بصورة ذكية. بارك الله فيك أخي، بارك الله فيك. اختيار موضوع البحث وهي أولى خطوات البحث العلمي أو أولى الخطوات العملية لإعداد البحث العلمي. يقول إن اختيار موضوع البحث عملية فكرية، اهتم البحث بالناحية الفكرية، فالباحث أكثر ما يتعب في البحث هو إعمال فكره. إعمال الفكر يتطلب ماذا؟ يتطلب منك أيها الباحث كثرة القراءة. الآن عندنا المواد سواء الخضار مثلا، هناك نسبة الماء في بعض الخضار تصل إلى 86% 96% نسبة الماء، والبقية كلها مواد أخرى أو إما ألياف أو إلى آخره. فكذلك الباحث هنا يجب أن يجعل حوالي 80% أو 90% كلها في القراءة. لابد من إعمال الفكر، تحليل، استنباط، عرض، قراءة، تفكير. التحليل يدخل أيضا ضمن التفكير، الاستنباط، كيف أستنبط من ذلك النص، كيف أستطيع أن أستخلص فوائد من ذلك الأثر، وهكذا. فهي عملية فكرية أكثر مما أنها مثلا يقال فلان أنجز بحثا. كيف أنجز بحث؟ هل يعي ما كتب؟ هل يعي ما قرأ؟ هذا النص كيف يمكن الاستفادة منه في ذلك الموضع أو في ذلك المكان؟ فيحتاج الأمر إلى جهد، فهو يعمل فكره أكثر من الجهد البدني. الجهد البدني ما في مشكلة، باسترخاء بكذا ممكن يعني يزول ذلك التعب، لأن أغلب المهن التي هي موجودة هي مهنية حرفية، لكن إعمال الفكر ليس الجميع من يسلك ذلك النهج، وإن كانت كثير من الأعمال المهنية فيها جانب إبداع وفيها أيضا إعمال فكر من حيث التخطيط أو الرسم أو التنظيم أو حتى تصميم الديكور وغير ذلك. الشاهد هنا أن البحث العلمي يعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ على الفكر، فهذا يتطلب الجهد كما ذكر والكفاءة والخبرة والدراية، والدراية والخبرة والكفاءة والجهد هذه كلها لا تأتي إلا بالجهد في أو إجهاد النفس على القراءة، إجهاد النفس على القراءة. ثم بعد ذلك ذكر هنا الإلمام، الأخت فاطمة ممكن تغلق المايك لو تكرمتي، جوانب الموضوع ومصادر ومراجع البحث فيه. لابد أن يرتاد الباحث المكتبة، لابد أن تكون هناك علاقة أو زيارة متواصلة بين الباحث وبين المكتبات، أيا كانت هذه المكتبة، سواء مكتبة عامة أو مكتبة خاصة أو مكتبة متخصصة أو مكتبة تجارية أو مكتبات حرة أو مكتبات يدخل فيها مثلا كل شخص مثل المكتبات العامة الموجودة في بعض المناطق وفي بعض الدول أو حتى المكتبات التجارية. يجب أن يكون الباحث لديه توجه، وألا يستنكف أيضا من دخول أو يرتاب أو يشك، أو أنه مثلا يجد نوع من التراجع أو نوع من الإحجام من دخول المكتبات. لا يمكن أن يطلق على الباحث باحثا ما لم يكثر من ترداد هذه المكتبات حتى يستفيد ويطلع وينظر ويتأمل ويقرأ، ويعني يتأمل فيما هو جديد ومفيد أو فيما كتب حديثا في ذلك المجال. ثم بعد ذلك ذكر هنا أن الاختيار أهم مرحلة من مراحل البحث العلمي، لأن هذه المرحلة هي مرحلة يعني مثل مراحل تكوين الفكر، تكوين الملكة الفكرية، والفكر سبحان الله يتحول بحسب ما يقرأه ذلك الشخص. نحن الآن مثلا في أقسام متعددة، مننا من هم في المحاسبة، ومننا من هم في الاقتصاد، ومننا من هم في ريادة الأعمال، مثلا في أقسام أخرى هناك في الدراسات الإسلامية منهم في الدراسات الإسلامية، ومنهم من هم مثلا في يدرسون مثلا في الفقه الإسلامي أو في العقيدة أو في التربية، مجالات متعددة. لماذا اختار ذلك المجال؟ إما طوعا أو كرها. إن كان طوعا فلديه ميول نحو ذلك التخصص، يفهم في ذلك. ولهذا تجدون أحبتي في التعليم العام يدرس الطالب في المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية عدة مقررات دراسية. جعلت هذه المقررات الدراسية لم تفرض عبثا ولم تفرض اعتباطا، وإنما جعلت هناك عدة مقررات دراسية، كل مقرر يغذي جانب من جوانب ذلك المتعلم. هو بيدرس فقه، وبيدرس تاريخ، وبيدرس قواعد اللغة العربية، وبيدرس بلاغة، وبيدرس جغرافيا، وبيدرس رياضيات، وبيدرس مثلا كيمياء، بيدرس فيزياء، بيدرس أحياء، بيدرس فقه، بيدرس عقيدة، بيدرس هذه المقررات. تجد أن هذا الطالب لديه ميول إلى إحدى هذه المقررات. هنا الآن تبرز مسألة تحديد مسار ذلك الطالب. ودرسوا معنا، وكلنا درسنا في هذه المدارس، منا من يريد اللغة العربية، إذا تكلم المعلم أو تكلمت المعلمة في اللغة العربية تجد أن النفس تواق لذلك المسار. إن كانت الطالبة تفهم الفعل، الفاعل، المضارع، الضمير المستتر، المفاعيل الخمسة، لام الجحود، إن وأخواتها، كان وأخواتها، تفهم مثل هذه الأشياء، الشيء الذي يرفع، الشيء الذي ينصب، ينصب مفعولين، المبتدأ، الخبر، تقديم المسند، المسند إليه، وهكذا. لديه ميول نحو ذلك الفن. في الجغرافيا الحدود، أبرز الموانئ، أبرز مثلا الموارد الطبيعية، التضاريس، الطقس، المناخ، لديه توجه نحو فهم هذه الأشياء. يحفظ النسب، يحفظ المساحة، يحفظ أعداد السكان، نسبة المسلمين كذا، لديه ميول نحو معرفة جغرافية البلدان. هذا الآن تحديد مسار. هذا الذي يدرك هذا الأمر ويحب، ما ينفع أروح أحطه مثلا في قسم بعيد كل البعد. هناك في بعض المواد أول ما يدخل المعلم يجد هناك نوع من الانقباض عند بعض الطلاب، إما لعدم رغبة في هذه المادة، أو أنه لا يريد، أو أنه حصل بينه وبين المدرس نوع من يعني أو المعلم نوع من سوء فهم، أو يعني عدم انسجام، أو غير ذلك من الأمور التي كرهته مثلا في هذه المادة، ويبقى هذا الأثر في نفسية هذا الطالب أو في هذه الطالبة إلى أن يتخرج أو تتخرج هذه الطالبة من هذه المرحلة أو المدرسة التي يعني درست فيها. فكذلك هنا اختيار الموضوع مهم جدا في ويعد اختيار الموضوع هي أهم مرحلة في مراحل البحث العلمي. ولهذا أعد كثير من الباحثين على أن اختيارك للموضوع هو إتمامك لنصف المشروع. نصف البحث اختيارك في الموضوع المعين. هنا الآن يجب أيضا أن تكون لديك لمسات رائعة حينما تختار موضوعا. الموضوع يجب أن يحجم، لا يكون موضوع عريض طويل كبير ممكن تستغرق سنوات ولا تستطيع إنجاز ذلك البحث. مثلا كمن يبحث أو يريد أن يبحث عن الحركة العلمية في الإسلام أو في التاريخ الإسلامي، أنت تعرف إيش معنى هذا الموضوع؟ الحركة العلمية في التاريخ الإسلامي كأنك تريد أن تبحث منذ صدر الإسلام، بزوغ العلم منذ صدر الإسلام إلى وقتنا الحالي. كم قرن؟ 14 قرن تريد أن تبحث فيه؟ يصعب، من الصعوبة بمكان، تمام؟ أو تريد مثلا أن تبحث الدلالات اللغوية في القرآن الكريم، يعني كل كلمة تريد أن تستخرج دلالتها اللغوية في القرآن الكريم، فيها نوع من الصعوبة. فهنا الآن لابد أن يعني تقولب الموضوع في قالب معين متناول، تستطيع أن تحدد معالم الموضوع. نحن الآن لا نستطيع أن نبصر كل شيء. الآن الواحد فينا إذا صعد إلى سطح المنزل أو إذا ذهب إلى أي مكان، هل يستطيع بنظره أن يرى جميع ما في البلدة التي هو فيها أو المدينة التي يسكنها أو القرية؟ مستحيل. النظر له مسافة معينة، خلاص تنقطع الرؤية إلى آخر تلك النقطة، ولا يستطيع أن يحيط بجميع هذه المعالم. متى يستطيع أن يرى إلى حد ما؟ إذا ارتقى مكانا عاليا وأطلق بناظريه في كامل المدينة أو كامل، يستطيع أن يكشف على تلك المنطقة. فكذلك البحث، الموضوع حينما تختاره يجب أن تحدد معالمه. تحديدك للمعالم هذا يريحك في تصميم الخطة الهندسية للبحث العلمي. ذكر الدكتور أبو سليمان رجل عجيب أحبتي. هو الدكتور عبد الوهاب ابن إبراهيم أبو سليمان، الفقيه، المؤرخ، الأديب، الألمعي، الأصولي. ولد بمكة المكرمة سنة 56 بعد 300 والألف. عمل والده في عدة مهن حرفية، كالنجارة والتجارة والبناء، وأيضا إعداد مواد للمهن الحرفية، كان يعدها ويبيعها أيضا لهؤلاء العمال أو لمن يعملون في مجال المهن الحرفية. توفي والده وكان عمره آنذاك 5 سنوات، أدخل إلى مدرسة دار الأيتام بمكة المكرمة هو وإخوته. تخرج من هذه المدرسة 69 بعد 300 والألف، حفظه الله. ثم بعد ذلك درس في المعهد العلمي السعودي، وتخرج أيضا من المعهد 73 بعد 300 والألف، وهو العام الذي توفي فيه مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ابن تركي آل سعود. واصل تعليمه في المرحلة الجامعية، تخرج من كلية الشريعة بمكة المكرمة 77 بعد 300 والألف. هذه دراسته الأكاديمية أثنى ركبه ولازم علماء عصره في المسجد الحرام، في الحرم المكي الشريف. ومن أبرز هؤلاء العلماء الذين أثنى ركبه وجلس أمامهم الشيخ حسن بن محمد بن عباس مشاط رحمه الله رحمة واسعة. كان قاضيا، فقيها، عالما، أصوليا، محدثا، نحويا، مهتما أيضا بعلوم اللغة العربية، سواء النحو أو البلاغة أو الصرف أو غير ذلك. من درس الشيخ حسن مشاط في المسجد الحرام العلوم الشرعية، درس الفقه ودرس أصول الفقه وكذلك الحديث وعلوم الحديث، ودرس أيضا اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة، أيضا درس المنطقة بمختصراتها ومطولاتها، هي من العلوم المهمة. طيب، لا نريد أن نطيل الحديث فيها لأنها يعني من المسائل الشائكة تقريبا. فهنا درس أيضا عليه هذه العلوم وهذه الفنون، درس على شيخه الشيخ حسن بن محمد مشاط، الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان، درس أيضا هذه، ولازم شيخه حوالي 7 سنوات. تدرج في السلم الوظيفي، عين مدرسا في متوسطة الزاهر، ثم بعد ذلك في التربية للمعلمين، ثم بعد ذلك عين أيضا في ثانوية مكة، ثم بعد ذلك عين رئيسا لقسم الشريعة في جامعة أم القرى، ثم عميدا للكلية، ثم بعد ذلك ابتعث إلى جامعة لندن للدراسات العليا، فقام بدراسة القانون المقارن 85 بعد 300 والألف، وحصل على الدكتوراه في 90 بعد 300 والألف، وهو عضو هيئة كبار العلماء، وله مؤلفات قيمة في هذا المجال، سواء في الفقه أو في دراسة المسائل الفقهية، أو حتى في الواقف، أو في بيان وإبراز دور الحرمين الشريفين في نشر العلم أو المكانة العلمية، وأثر أيضا هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم في تدريس طلبة العلم من مختلف الجهات ومن مختلف الأقطار في المسجد الحرام وكذلك في المسجد النبوي. أحدث هناك مقارنة بين جامعة بين المسجد الحرام أو الحرمان الشريفان وأيضا جامع الزيتونة، وقد قدم ذلك البحث إلى جامعة الزيتونة بمناسبة مرور 13 قرنا على إنشاء ذلك الجامع. له أيضا في المكتبات، وله أيضا توجه في التجديد الفكري الأصولي، تحدث أيضا وقدم كثيرا من أوراق العمل في الندوات وكذلك الأبحاث في المؤتمرات عن المعاملات الحديثة الفقهية أو فقه المعاملات الحديثة، له أيضا مطبوعات في المواقيت، مواقيت الحج سواء كانت الزمانية أو المكانية، ودرسها دراسة فقهية، وله أيضا إلمام وتوجه في التاريخ، فيعد مؤرخا، وله أيضا في باب السلام، وله في بعض المواقع التاريخية في مكة المكرمة، وكذلك في المدينة المنورة. والرجل ما شاء الله تبارك الله لديه يعني أبحاث وكتابات جادة في مختلف المجالات، وأيضا التنوع الذي حظيه واكتسبه نتيجة دراساته على أيدي هؤلاء المشايخ من مختلف العلوم، واكتسب أيضا مختلف المهارات التي ساعدته في إنجاز كثير من أبحاثه المختلفة والجادة والرصينة. فأي كتاب يحمل اسم الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان عليكم باقتناء هذا الكتاب، فلا يخلو الأمر من فائدة، وستذكرون ما أقول لكم، لأنه يعد من القلائل الذين سطروا في مجالات متنوعة ومتعددة، وكتابات جادة تحمل فكرة عميقة جدا. وحينما يتناول الموضوعات الفقهية يعني يحدوك الشوق بأن تجمع جميع ما كتب في هذا المجال. يقول هنا أن العنوان الجيد في ذكر، حينما يختار الباحث عنوانا جيدا، هناك سمات ومعالم لهذا العنوان الجيد، ويجب عليه أيضا مراعاة هذه الأمور. أولا، أن يكون العنوان مفصحا عن موضوعه، لا يكون غامضا أو يكون موضوعا باهتا. أيضا تتبين معالمه وحدوده وأبعاده. حينما أقول مثلا آتي ببحث من الأبحاث التي ذكرناها، مثلا حماية السنة النبوية للموارد الطبيعية، موضوع جميل ورائع، حماية السنة النبوية. طيب، وردت بعض الموارد الطبيعية في القرآن الكريم، هذه لا أتطرق لها، ممكن أتطرق لها من ناحية استشهادية كاستدلال أو كتعزيز لموقف أو لأثر أو لحديث ممكن، لكن أريد أن أستنبط هذه الموارد الطبيعية وكيف أن السنة النبوية سعت لحمايتها. هذا موضوع محدد وليس موضوعا متشعبا، وواضح المعالم، أليس كذلك أحبتي؟ معايا مشايخ؟ مثلا أجي أقول مثلا أيضا من جملة الأبحاث التي يعني راقت لي، مثلا عقد التوريد أو عقد المزايدة في الشريعة الإسلامية، عقد المزايدة في الشريعة الإسلامية، عقد الإجارة مثلا، البطاقات البنكية، دراسة فقهية وقانونية واقتصادية. تمام، أجي أخذ البطاقات البنكية فقط وأحللها، البطاقات الائتمانية، بطاقات الفيزا، المستر كارد، سبيد كاش، هذه البطاقات وكيفية التعامل معها أخذها وأدرسها دراسة فقهية. مثلا أجي أخذ مثلا أيضا من أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم، أساليب التشويق أو أساليب التحفيز في القرآن الكريم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا لن يدخل الإنسان الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله بواسع رحمته. هناك عمل يقدمه ذلك الإنسان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ثم بعد ذلك فله الجزاء الأوفى، فله مغفرة، فجزاء مثلا، فلنجزينهم أحسن ما عملوا، هناك جزاء مقابل ذلك العمل الذي قام به، كناحية يعني تدرسها من حيث التشويق والتحفيز في القرآن الكريم بمثل هذه الآيات وغير ذلك. إمتاع النواظر بما مثلا من الأبحاث مثلا بما يتعلق في البيئة وغير ذلك. هناك مثلا أهمية المحافظة على البيئة من منظور الشريعة الإسلامية. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تمام، هذه كلها نصوص تشير إلى أهمية المحافظة على البيئة من منظور إسلامي، من منظور إسلامي، وغير ذلك من الموضوعات التي تحدد فيها معالم الموضوع، وليس في ذلك نوع من التشعب. نجد أيضا حينما نقرأ في الموضوع المتميز أو الموضوع الجيد، نجد أنه يوحي بالأفكار الرئيسة بصورة ذكية، بحيث أنك لا تدخل شيء ما ليس منه. حينما يتناول موضوع مثلا حماية السنة النبوية للموارد الطبيعية، أنا لا أتحدث عن الجنة والنار، أو أتحدث مثلا عن القبر، أو أتحدث عن مثلا أشياء بعيدة كل البعد، وإنما ما جاء في السنة النبوية في حماية يعني الموارد الطبيعية، سواء أنهار أو مياه، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، مثلا حديث من اغتسل أو من توضأ في اليوم، أو من اغتسل في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درنه من شيء؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا فيه نوع في المحافظة على الماء، أو المحافظة على مورد من موارد الطبيعة. وصية أبو بكر الصديق للصحابة، أو صحابة رسول الله الخلفاء الراشدين، حينما يوصون الجيش الغازي: ولا تقطعوا شجرة مثمرة مثلا، فيه نوع من المحافظة على البيئة. وعلى هذا فقس كثير من العناوين في الرسائل الجامعية، تجدونها موجودة عندكم في مواقع التواصل أو في محركات البحث. يعني حينما تكتب أي رسالة تجد أنها محددة المعالم، ليست متشعبة وما إلى آخره. وهذه التي أوردناها لكم هي بعض هذه الأمثلة. طيب، أعطينا الله يرضى عليك وأفضل البحوث. الأخ عبد الملك. ايوه معاك يا دكتور. طيب، أعطيني وأفضل البحوث. وأفضل البحوث ما سما هدفه وغايته. طيب، وأفضل البحوث ما سما هدفه وغايته، وكانت له جدوى علمية وعملية، وسعى الباحث من خلاله للحفاظ على المصالح البشرية المتمثلة في الدين والنفس والعقل والمال والنسل. ثم هنا نجد أنه أشار إلى أنه يجب على الأبحاث العلمية أن تكون سامية الهدف وسامية الغاية، وأيضا يكون لها جدوى عملية يستفاد منها. الجدوى العملية التي يستفاد منها أنها تحقق مصالح بشرية، أما كون أننا نبحث ملايين أو آلاف هؤلاء الأشخاص يبحثون، طيب وبعدين تظل هذه الأبحاث حبيسة الأرفف وموجودة في المكتبات، لا أحد يطلع عليها، خسارة أوراق، خسارة طوابع، خسارة أحبار، خسارة مكان، خسارة إشراف، وخسارة أمناء على هذه المكتبات. ما أحد يرتاد هذه المكتبات، ولا أحد يستفيد من هذه الكتب. طيب ليش الخسارة هذه كلها؟ فنجد هناك كما ذكرت لكم أنا في بداية المحاضرة، أن كثير من الدول المتقدمة، أو أي شخص أو أي مؤسسة أرادت أن تتقدم، يجب أن تفعل مسألة الأبحاث العلمية. الأبحاث العلمية في نهاية كل بحث هناك بما يطلق عليه بالنتائج. النتائج هذه تعطينا خلاصة ما كتبته أنت في بحثك، أنك تشير إلى كذا، أكدت الدراسة كذا، بينت كذا الدراسة، أوضحت كذا، أشارت إلى كذا، بينت كذا. حثت على كذا، أوصت بكذا، جيد، هذه النتائج. ثم بعد ذلك هناك توصيات، التوصيات هذه زبدة للمؤسسات، سواء كانت مؤسسات تعليمية أو قطاعات خاصة أو قطاعات اقتصادية أو تجارية أو حتى صناعية أو في مجال الطيران أو في مجال مثلا الإبحار أو البحار أو ما يتعلق بالموانئ أو اقتصادية أو أي مجال من هذه المجالات، فإنهم سيستفيدون من هذه التوصيات التي ذكرتها أنت أيها الباحث، 5 توصيات، 6 توصيات، 10 توصيات. هذه التوصيات هي اللي هي بمثابة برامج يمكن تفعيلها، أو هذه البرامج يمكن أن يستفاد منها. لا يمكن أن أكتب بحث من 500 ورقة أو 600 ورقة بدون فائدة. طيب ليش؟ لماذا يعني نستغرق أو نأخذ هذا الجهد وهذا الكم الهائل دون الاستفادة من هذه الأبحاث؟ ولهذا ذكر هنا أن أفضل الأبحاث هي التي يحقق من خلالها يعني المصالح البشرية تستفيد منها، متمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. طيب بعدين هنا نجد أنه نصح الباحث عند اختيار الموضوع بأمور. هناك إذا أردت أن تختار عنوانا جيدا يجب عليك مراعاة ما يلي، تمام؟ إن أردت أن تطبخ أو أردت أن تصنع طعاما الاسم الفلاني أو النوع الفلاني عليك بالمقادير التالية. طيب أنا كذا أبغى أتفلسف، أبغى أغير المقادير هذه وأجيب مقادير مخالفة، ثم بعد ذلك أريد أن يطلع بنفس المذاق ونفس الطعم ونفس الاسم، ما يمكن، عرفت؟ فهنا معرفة أو مراعاة هذه الأمور مهمة جدا عند اختيارك للموضوع. يجب عليك أن تراعي أن يكون الموضوع مفصحا، أن تبين فيه حدوده، ألا تتضمن ما ليس فيه إيحاؤه. طيب إن أردت أن تختار موضوعا لبحثك يجب عليك أن تبتعد عن، أولا الابتعاد قال لك عن الموضوعات المتشعبة التي تكثر تفريعاتها، موضوع متشعب كبير يصعب عليك أن تحدد معالم ذلك الموضوع، صح؟ طيب غير ذلك قال لك تعريف المصطلحات ذات المعاني المتعددة. هناك في ثنايا البحث في شيء اسمه المصطلحات الإجرائية. ما معنى المصطلحات الإجرائية؟ المصطلحات الإجرائية بأنك لو اخترت عنوانا مثلا حماية السنة النبوية للموارد الطبيعية، ما هي مفاتيح الكلمات هنا؟ السنة النبوية ممكن، حماية السنة ممكن، الموارد الطبيعية، تمام؟ الموارد الطبيعية. أنت هذه مفاتيح الكلمات يجب عليك أن تعرفها، تعرفها، تنظر ماذا ذكر. طبعا أنا الآن لو أريد أن أشرح الموارد الطبيعية أرجع لكتب البلاغة ولا كتب الأدب العربي؟ الموارد الطبيعية، ها مشايخ، أريد أن أعرف هذا المصطلح الموارد الطبيعية أرجع ليش؟ لمختصر خليل ولا لمجمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي؟ هيا قولوا لي. معي مصطلح طبعا لكل فن، لكل مصطلح هناك مراجع، أو لكل فن مراجع، تمام؟ الموارد الطبيعية، ما الفنون التي تتناول هذا المصطلح؟ هل هي لفظة لغوية، لفظة فيزيائية، لفظة كيميائية، لفظة في العلوم، لفظة في الجغرافيا، ما تخرج عن الجغرافيا والعلوم، إيش بكم؟ ها؟ أنتوا معايا ولا؟ يا مشايخ أحس أني لحالي. طيب أنا بأسأل الآن، لفظة الموارد الطبيعية أريد أن أعرف هذا المصطلح إلى أي فن أعود؟ في البلاغة ولا في علم الفضاء؟ فن الاقتصاد. بالله ايوه العلوم الطبيعية احسنت، الجغرافيا ممكن، لان الجغرافيا التي تتكلم عن التضاريس وتتكلم عن المناخ وتتكلم عن السهول الساحلية واشجار السافنة ومدري الشكل، وهذا كله ما درسناه احنا في الجغرافيا ولا درسناه في الرياضيات. هذه المواد أو هذه المصطلحات كلها أخذناها في الجغرافيا، تلاقيه مثلا في الكيمياء لأنه في نوع من التحليل، نوع من المركبات، استخدام الأسمدة، استخدام كذا. في مادة العلوم، العلوم الطبيعية أحسنت، بناخذ مثلا كتجربة في إنبات مثلا شجرة نبتة التفة الزرعة أو الذرة أو كذا، نحط قطن ونحط موية أنها تحتاج إلى كذا تحتاج إلى كذا، أليس كذلك؟ فهنا الآن مثل هذه الدلالات يجب أن أعود إلى تلك علم الأرض. علم الأرض، علم الأرض تدري إيش معناه أنت حسين؟ لا علم الله المستعان. طيب خير إن شاء الله. أيوه طيب ربك كريم. أيوه فأدوني الله يرضى عليكم. واحد يقرأ وهنا لو كنت معايا في الفصل كان أرجل شيء، الشغل المباشر ما في أحلى منه. أدوني الله يرضى عليكم. إيوه طيب ثالثا تضييق. إيوه واحد فيكم يقرأ تضييق مجال البحث ولا أقرأ أنا؟ يا مشايخ يلا الشيخ عبد الملك، احنا عندنا 13 شخص، ما وجدت يعني تفاعل الا من شخص او شخصين او ثلاثة. انا اشك او اظن ان بعض الظن اثم، انه البقية فاتحين البرنامج ومنشغلين بشيء اخر او انهم ما هم في جوانا. طيب اذا كده لا تخلونا نولع كهرباء على الفاضي ونسكر وكلنا نشوف خط تاني ولا كيف؟ ها أخوي عبد الملك الدين الله يرضى عليك. الرابع الثالثة يا دكتور صحيح؟ أيوه تمام. تضييق مجال البحث وتعيين حدوده الموضوعية والزمانية والمكانية إن وجدت، مثال الحياة العلمية بالمدينة المنورة في العصر العباسي. شفت كيف؟ هنا قال لك الله يرضى عليك حبيبي، قال لك هنا تضييق مجال البحث وتعيين حدوده. حتى البحث له حدود، مو كل واحد كده يجي يسقط. حتى البحث له حدود وله معالم، يجب أن تحدد هذه المعالم. شايف كيف؟ قال لك هنا لابد أن تحدد، تجعل للعنوان الذي اخترته أو للرسالة أو للموضوع الذي اخترته حدودا موضوعيا وحدودا زمانيا وحدودا مكانيا. ايش معنى ده الكلام ده اللي بتقوله انت؟ بتطلسم لنا ايش يعني حدود البحث، ايش يعني دول الاشياء؟ الحد الموضوعي كأنك تريد ان تقول للقارئ، اعلم ايها القارئ انني اريد ان ابحث في الحركة العلمية بالمدينة المنورة في العصر العباسي. العصر العباسي يمتد من عام كم إلى عام كم؟ من 132 إلى 656. هذه الحقبة الزمنية أريد أن أتحدث عن الحياة العلمية أو دور الحركة العلمية أو الحياة العلمية في هذه الحقبة الزمنية في ذلك العصر بالمدينة المنورة. طيب ومكة وبغداد ودمشق، أنا ما لي صلاح. هل أنا ذكرت هذه العناوين وهذه البلدان داخل العنوان الذي اخترته؟ لم أذكر هذه العناوين ولا هذه البلدان. إذن تتقيد بما هو مكتوب، وأنت أيها القارئ أو أيها المناقش إن أردت أن تناقشني ناقشني بما هو مكتوب أمامك، أما الشيء الذي لم أتطرق له ليس لك الأحقية بأن تعترض أو تنتقد. عرفتم؟ هنا الآن يعني يظهر دور الجودة في الانتقاء، وأيضا دور التصميم أو التشكيل أو حتى الدور في اختيارك للموضوع وفي تضييق مجال البحث وتعيينه، في تضييق مجال البحث وتعيينه. أما لو سبت البحث كده فضفاض مفلوت في كل خط، هنا الآن يصعب عليك أن تجمع حدود ذلك الباحث. طيب قال لك هنا تعيين حدوده الموضوعية، حددنا العنوان بداء العنوان. طيب عندنا حركة علمية في دمشق، أنا قلت لكم دمشق دحين، أنا هنا بأبحث عن الحياة العلمية بالمدينة المنورة في العصر العباسي بس. طيب العهد الأموي، العهد السلجوقي، العهد البويهي، العهد المدري شكله، العهد العثماني، العهد الكذا، أنا ما لي صلاح بدوليك. أنا عندي الحياة العلمية بالمدينة المنورة في العصر العباسي من تاريخ 132 أيام أبو العباس السفاح إلين 656 بس، عندي 6 قرون هنا أجدع وأستطيع أن يعني أكتب ما أريد حول الحركة العلمية والحياة العلمية في المدينة المنورة في تلك الحقبة الزمنية. عرفتوا؟ طيب أديني رابعا الله يرضى عليك عبد الملك. طيب يا دكتور، رابعا التأكد من توفر المعلومات اللازمة للبحث في الموضوع. حلو. خامسا تدوين الأفكار ذات الصلة بالموضوع. أحسنت. أيوه. سادسا الاستفادة ممن له خبرة أو اطلاع بالموضوع. تمام. سابعا متابعة القوائم المكتبية البيبلوجرافيات. أيوه. البيبلوجرافيات ومراجعتها، تقدير الوقت والجهد اللازمين في إعداد البحث. أيوه. الاطلاع على البحوث السابقة. الله يرضى عليك. طيب أدوني من رابعا من خامسا عشان أقدر أشرح لكم ما سبق. أشكرك أخوي عبد الملك، قراءتك جدا جميلة ورائعة، وأشكرك على تفاعلك كذلك. أحبائي، قال لكم هنا التأكد من توفر المعلومات اللازمة للبحث في الموضوع. التأكد من توفر المعلومات، يعني أنت لا تروح تختار موضوع وتورط فيه، مراجع قليلة وموضوع شحيح المراجع. هنا الآن حتصبب عرق إذا بدأت أو شرعت في كتابتك لذلك البحث. أما إن نجوت وأنجزت بحثا على قلة مراجعي، هذه تحتسب لك نقطة إيجابية على الرغم من شح المصادر في ذلك الموضوع، غير أن الباحث استطاع أن يأتي لنا بصفرا علميا نستفيد منه في هذا المجال. هذا جدا ممتاز ونقطة رائعة جدا، المشرف حيبوس رأسك إن أتيت بعنوان أو بموضوع شحيح المصادر واستطعت أن تنجزه. هو متى يتخوف المشرف؟ لأنه لا يعرف مدى إمكانياتك العلمية ويخاف إنك تكتب الموضوع أو تختار الموضوع ده وتورط في الأخير ما تقدر إيش تتمم ذلك الموضوع، وأنك لا تستطيع إتمام ذلك الموضوع، فيقع ذلك المعلم أو ذلك المشرف في حرج، وتقع أنت أيها الباحث بعد أن قضيت سنوات في حرج لعدم إتمامك لذلك الموضوع لشح المصادر أو لقلة المصادر. فتوفر المصادر أمر جميل. هنا الآن قد يفهم البعض العكس، توفر المصادر عز الطلب، يعني النقش يكون سهل. لا، ليس هذا المقصد. أن توفر المصادر بحيث أنك تستطيع الاستعانة ببعض الكتب في بعض مباحثك، تستعين إما تأييدا إما عرضا إما استشهادا إما استنباطا إما استنطاقا للنصوص وهكذا. ليس معنى ذلك أن موضوع جاهز لقيت لي كتابين يخدم نفس الموضوع إذن أقص ذلك الكتاب وأنسخه في بحثي وأقول لهم إن أنا تممت. لا، ليس هذا هو المقصد. توفر المعلومات ليس معنى ذلك سهولة النقل، لا، بأن تستعين، يعني تكون هذه المراجع مثل مفاتيح لك تستطيع أن أما لو أتيت بما كتبه غير ما كأننا سوينا شيء، ما كأننا سوينا شيء. طيب، قال لك هنا تدوين الأفكار ذات الصلة بالموضوع، تدوين الأفكار ذات الصلة بالموضوع. كيف يمكن للباحث أن يدون تلك الأفكار التي تطرأه؟ ترى الباحث لو اختار موضوعا نومه واستيقاظه أكله وشربه ذلك الموضوع، اللي اختار الموارد الطبيعية أو اختار أي موضوع من هذه الموضوعات ينام ويستيقظ وفكره في ذلك الموضوع الذي بحث فيه. أيوة رزان، السلام عليكم. عليكم السلام. أنا صرفت خلاص. طيب شوية كده، خمس دقائق أجيك إن شاء الله. السلام عليكم. شايفين كيف أحبائي؟ فهنا الآن أثناء مثلا، ترى في بعض الأحيان فائدة تجيك وأنت تقود السيارة، إما تلاقي فائدة مكتوبة تتعلق بك، مكتوبة في جدر من الجدار أو في لوحة من اللوحات أو في جدار مدرسة، أو أنك تستمع إلى المذياع وأنت تقود السيارة فتمر بشيء أو يذكر ذلك المعلق أو ذلك الشيخ أو ذلك الضيف فائدة تتعلق ببحثك. هنا يجب عليك أن تركن السيارة وتدون هذا الأمر، ثم بعد ذلك تبحث عن مزودات المعرفة أو مصادر المعرفة إذا كان ذلك اللقاء مسجلا أو كان ذلك الكتاب الذي أشار إليه ذلك المقدم مطبوعا، إذا كانت هذه الفائدة التي رأيتها سواء في مسجد أو على جدار مدرسة أو كذا تستفيد منها، فلا بد أن تدون. طالب العلم أو الباحث يجب أن تكون لديه ورقة وقلم. أي باحث رأيت أن جيبه يخلو من القلم والورقة فهذا ليس بباحث، حتى لو اعتمد على ذاكرته، لأنه في بعضهم يقول لك أنا خلاص أحفظ من مرة الشيء اللي شفته ما عاد يروح. مين قال لك؟ مع الزخم الموجود الآن إيش تحفظ وإيش تسيب؟ فهنا يجب أن يكون معك القلم، القرطاس والقلم، وهذا لابد، قصاصة ورقة، لو فواتير كهرباء، لو قسيمة، لو أي شيء، لابد أن تحتفظ بورقة في جيبك، وأن يكون عندك قلم في جيبك وقلم في السيارة وقلم في الدرج حق السيارة، قلم في المكتبة، قلم عند لابد أن تحمل معك قلم حتى تدون هذه، لأن هذه لو لم تدون في حينها لطارت. وذكروا في مسألة التدوين كلاما جميلا، مو الآن، من قبل تقريبا قرنين من الزمن أو ثلاثة قرون، هناك بعض المطبوعات موجودة عندي لعلي أذكر لكم بعضها، وذكروا أيضا في كيفية التدوين، ذكروا كلاما جميلا مأثورا عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله رحمة واسعة صاحب المذهب، ذكر العلة في مسألة التدوين وكيفية التدوين، وللعلماء السابقين في مسألة التدوين كلاما جميلا، ونظموا في ذلك أشعارا وقصائد وتوجيهات أيضا لطلبة العلم. يقول أحدهم: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الطلائق أو بين الخلائق طالقة. فلا بد أن تقيد، لا يقيد العلم إلا بالكتابة، وهناك كتب ألفت هكذا، تقييد العلم. طيب أحبتي، أستأذنكم حوالي ربع ساعة بمشيئة الله وسأعود إليكم مرة أخرى، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله جميعا إخوتي وأخواتي حياكم الله جميعا الإخوة الكرام. نواصل الحديث في الخطوات العملية في التأليف، نواصل الحديث في الخطوات العملية في التأليف. توقفنا عند تدوين الأفكار ذات الصلة، وقلنا أن الإنسان قد يعني تأتيه الفائدة أو الخاطرة على أي وضع من الأوضاع، فينبغي أن يكون معه ورقة وقلم حتى يستطيع أن يدون هذه الأفكار التي لها صلة بموضوع بحثه. سادسا، الاستفادة ممن له خبرة أو اطلاع بالموضوع. إما بالسؤال أو الاستفسار من سبق أن كتب بحثا، فإنك تستنير بآرائه وبتوجيهاته، ومن كتب في موضوع مقارب لموضوعك لا شك أنك أيضا ستستفيد منه استفادة بالغة، من حيث العرض ومن حيث أيضا المراجع ومن حيث البحوث السابقة، وأيضا أبرز الصعوبات أو العقبات التي واجهته أثناء سيره في عملية البحث العلمي. ثم بعد ذلك ذكر هنا من الأمور التي يجب أيضا أن تراعى متابعة القوائم المكتبية أو قاعدة المعلومات. أنت الآن إذا اخترت موضوعا أو أنت إذا اخترت موضوعا من هذه الموضوعات، فإنه يجب عليك مراجعة أو مراسلة المكتبات، خاصة مكتبات الجامعات في مختلف مناطق المملكة أو في المملكة العربية السعودية أو في غيرها أيضا من الدول. الآن أصبح التواصل جزءا لا يتجزأ في حياة الباحث، وأصبح التواصل أيضا متاحا وميسرا بخلاف البحث السابق أو الحصول على المعلومة في العصر السابق. كان هناك يعني شيء من المعاناة وشيء من الصعوبة، وأيضا هناك كثير من العقبات التي كانت تعترض الباحث، أما الآن فكثير من الأشياء فهي في متناول الأيدي. الآن عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية عندك الجامعات السعودية كلها تقريبا تتفاعل مع الباحثين وتتجاوب أيضا معهم شريطة أن تكون في أوقات العمل وأيضا في الأوقات المتاحة والمناسبة، تراسلها عبر الإيميل، عبر الإنترنت، عبر الإيميل، فإنهم سيجيبون رأسا على بريدك الإلكتروني أو على يعني وسيلة تواصلك المحببة والمفضلة. أيضا نجد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، تعد من المراكز الرائدة. مكتبة الملك فهد أيضا الوطنية في الرياض أيضا تعد من المكتبات الرائدة. مركز الملك عبد العزيز لتقنية المعلومات أو لتقنية العلوم أيضا تعد من المراكز الرائدة. هذه المراكز تقدم خدمات للباحثين، أنك أولا تكتب خطابا، هذه كلها عن طريق الإيميلات وعن طريق الإنترنت، ترسل إلى بريدهم الإلكتروني وهم يجيبوك، تكتب خطاب، ثم بعد ذلك تبين في الخطاب أنك باحث فلان بن فلان في جامعة كذا، وأنك تبحث في موضوع كذا وكذا، تأمل منهم تزويدك بكل ما يتعلق ببحثك. يرسلون إليك قائمة بيبوغرافية عريضة مكون جميع ما يتصل ببحثك، لأنهم يحاولوا أن يأتوا بمفاتيح الكلمات. إن اخترت مثلا التأديب التربوي في العصر العباسي الأول، كل ما يتعلق بالتأديب، كل ما يتعلق بكلمة التربوي، كل ما يتعلق بكلمة العصر العباسي، هذه أبرز مفاتيح بحثك، يأتون بجميع الأبحاث المتناولة أو التي تناولت هذا الأمر، تمام؟ ثم بعد ذلك يرسلون إليك هذه القائمة، أنت من خلال هذه القائمة تزودهم أو تشير بالبحث الذي تريده منهم أو تريد منهم إرساله إليك، سواء بحث أو رسالة أو مثلا ورقة عمل أو قرار أو وثيقة، أي شيء طالما أنت حددت على ذلك البحث وعلى ذلك العنوان، فإنهم سيرسلون إليك ذلك البحث أو تلك الرسالة PDF على إيميلك. أنت من خلال ذلك إن أردت طباعة هذه الرسالة أو طباعة ذلك البحث أو طباعة هذه الأطروحة لك الخيار، ثم بعد ذلك تتصفح وتأخذ الشيء الذي تريد. هم في هذا ما هو الشيء المقابل؟ ما يريدون منك لا ريال ولا ريالين، فقط أن تزودهم ببحثك الذي أنت تشرع الكتاب لكي يستفيد أشخاص آخرين من بحثك. وهكذا يكتبون غالبا في نهاية الخطاب: نأمل منك بعد إتمامك للبحث أن تزودنا بنسخة حتى يستفيد الباحثين الذين يأتون من بعدك في مجال هذا البحث. كما أنك استفدت من الأبحاث التي أرسلت إليك، فكذلك أنت بعد إنجازك لهذا البحث حاول أن تزودهم أيضا بنسخة من بحثك حتى يستفيدون أو يستفيد كثير من الباحثين في من يكتب بهذا المجال أو في من يكتب في هذا المجال. الآن هذه المكتبات موجودة وتزود أيضا الباحثين بمثل هذه القوائم المعلوماتية المهمة. تقدير الوقت والجهد اللازمين في إعداد البحث: يجب عليك أيها الباحث أن تعرف المدة المتاحة لك، يعني تحاول تفصل البحث بحجم أو بمقدار المدة المتاحة لك، لا تختار بحث طويل يستغرق من ذلك 4 سنوات وأنت مدتك سنتين، أو تختار بحث يستغرق مثلا 4 سنوات وأنت مدتك 3 سنوات أو سنتين. فحاول أن توازن بين الموضوع الذي تختاره، وتكون لديك أيضا رؤية وتصور حول الموضوع كتصور مبدئي، أما تصور شامل فهذا فيه نوع من الاستحالة أو أنه بعيد التصور، فأنك تأخذ تصور لو مبدئي حول البحث الذي تريد أن تبحث فيه، كم يستغرق، كم كذا كم كذا، ثم بعد ذلك تحاول أن تقدم البحث لاعتماده. الاطلاع على البحوث السابقة، 10 دقائق إن شاء الله نستطيع أن نعطيكم إلماحة حول البحوث السابقة. البحوث السابقة ما المقصود بها؟ البحوث السابقة أنا الآن اخترت موضوعاً، فليكن موضوع التأديب في العصر العباسي الأول، قيد الباحث بحثه بدراسة ظاهرة التأديب والمؤدبين في العصر العباسي، ليس كل العصر أو كامل العصر، وإنما في العصر العباسي الأول، وهو الذي يمتد من عام 132 إلى عام 232 فقط. أنا مقيد بهذه الحقبة الزمنية قرن واحد أو 100 سنة فقط، هذا الذي يعني أريد أن أبحث فيه، تمام؟ طيب الآن أنظر في الأبحاث السابقة، من كتب في هذا الموضوع؟ من كتب في هذا الموضوع؟ عفوا، طيب أريد أنا أبحث في موضوع مثلا عن التأديب في العصر العباسي الأول، أريد أن أبحث أو أريد أن أستطلع من كتب في هذا الموضوع، وجدت أن أحد الباحثين كتب في موضوع أو وجد الباحث أن أحد الباحثين كتب في موضوع مؤدبو الخلفاء في العصر العباسي في العصر الأموي من عام 41 إلى عام 132، تمام؟ هذه دراسة من الدراسات التي بحثت أو تناولت جانب المؤدبون وصنعة التأديب، دراسة في التراث التربوي الإسلامي. لا شك أنه كتاب عميق وكبير، تطرق لظاهرة المؤدبين، خصائصهم، مميزاتهم، أنواعهم، من هم هؤلاء المؤدبون، تراجمهم، ماذا يؤدبون، ما المناهج التعليمية التي يستخدمونها، عرفتم؟ دراسة لأحد الباحثين بعنوان المصطلحات التعليمية في الأندلس خلال 5 قرون، لأني أتناول التأديب. ما معنى التأديب؟ التأديب وجد الباحث أن هناك مصطلحا سائدا عند المغاربة، يختلف هذا المصطلح وهو بنفس اللفظ عند المشارقة، إذا معناته لابد أن يحرر ذلك المصطلح، أن يتناول المصطلح هذا، ما الذي يقصده المؤلف، ما الموضوع أو ما المصطلح الذي يؤيده أو المصطلح الذي يخدم بحثه. هذه مهمة جدا، هذه كلها لا تظهر إلا في الدراسات السابقة. الدراسات السابقة حينما أستعرض مثل هذه الدراسات يجب علي أولا أن أبين أن الدراسة هذه التي درسها فلان ابن فلان، ليكن سليمان، الدكتور سليمان بن إبراهيم العائد، أخذ عن ظاهرة التأديب أو درس عن المؤدبين وتجربتهم في تعليم العربية، موضوع جميل ورائع. ولماذا أكثر المؤدبين من اللغويين؟ جماعة الكسائي، علي الأحمر، اليزيدي، مثلا الأصمعي، مجموعة كلهم من كبار أهل اللغة، تمام؟ قطرب أيضا مؤدب، كلهم هؤلاء. أبو عبد الصمد المؤدب الذي أوصاه الإمام الشافعي وغيرهم من كبار المؤدبين، ويوجد من المؤدبين من المحدثين، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من كبار المؤدبين. هنا الآن يجب علي أولا أن أذكر من كتب في هذا المجال، ليكن مثلا صاحب كتاب أو صاحب بحث التأديب المؤدبون وتجربتهم في تعليم العربية. يجب أن أبين دراسة هذا الباحث تناولت ماذا؟ هو تكلم في تصارع اللغات المتعددة، تتكلم عن فئة التسلح بالعلم والأدب، عن الفئة التي تحلت بالأخلاق والفطنة، تناولت الدراسة أيضا بداية ظهور ظاهرة التأديب في العصور الإسلامية في العصر الأموي، ذكر أشهر المؤدبين في عصر التاريخ الإسلامي، ذكر صفاتهم الخلقية، الخلقية، الأدبية، العلمية، تحدث عن الأسباب التي يجود بها عطاء المؤدب، علاقة المؤدب بالمؤدب، هذه كلها ذكرها. طيب، الباحث الذي تكلم في هذا تكلم عن هذه الأشياء، يجب عليك أنت أيها الباحث الجديد الذي تريد أن تبحث في هذه الظاهرة أن تبين أنك استفدت من دراسة ذاك الباحث في كذا وكذا وكذا، غير أن دراستك الحالية تختلف عن دراسته في كذا وكذا وكذا. ليش بتذكر هذا الاحتراز؟ هيا قولوا لي معايا، لما ذكرت أن دراسة الباحث القديم في كذا وكذا وكذا وكذا، تحدث الباحث القديم في كذا وكذا، وأنت دراستك استفادت من الدراسة السابقة في كذا وكذا، غير أنها تختلف عن دراسة فلان لأنك تدرس الظاهرة كذا وكذا وكذا وكذا، عشان لا ت... أيوه يا سلام عبد الملك، الله يبارك فيك، حتى لا يكون تكرار بلا استكمال. أحسنت يا سلام إسلام، لا لا لا، جهد موفق وكذا، أسعدتموني كثيرا. طيب، عشان لا تتشابه الدراسات، الآن حينما تذكر أن فلان بن فلان بحث في كذا وكذا ولم تبين نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف، معناته ناقشت نفس البحث. أنا كيف أعرف إنه فلان ذكر كذا وأنت لم تذكر ما ذكره فلان؟ لازم أبين ذلك في الدراسات السابقة. الدراسات هنا المحك، الدراسات السابقة صحيح أنك استفدت، وهذا يعطينا فائدة وجود المصادر والمراجع، حتى لا تتهم أيها الباحث بالسرقة أو تتهم بما هو أشنع من ذلك. فأنت تذكر أنك استفدت من دراسة فلان كذا وكذا وكذا وكذا، هذا جميل ما ذكرته، غير أن دراستك تختلف عن دراسة فلان لأنه تناول كذا وأنت تناولت كذا. هذه مهمة جدا ذكرها وإرادها في الدراسات السابقة. انظروا ماذا قال هنا، ذكر أن الباحث توصل إلى ضرورة مراجعة طريقة المؤدبين وكذا وكذا، هذا الكلام كله ذكره سليمان بن إبراهيم العائد في كتابه المؤدبون وتجربتهم في تعليم العربية. الباحث الجديد صاحب كتاب التأديب في العصر العباسي الأول ذكر أنه استفاد من دراسة سليمان في معالجة القضايا التأديبية وتحليلها والاستفادة من طرائق المؤدبين. فعلا ترى لو لقيت شيء مشابه لهذا، ترى أنا استفدت في هذا الجانب من ذلك الباحث وقد أحلت، موجودة في الإحالة. غير أن دراستي أنا أيها الباحث الجديد الذي تجلي منهج التأديب، وأتحداكم لو قلت البحث السابق تكلم عن منهج التأديب، ما تكلم عن هذا الموضوع. إذن هذه نقطة افتراق بين دراستي وبين دراستي الدراسة السابقة التي استفدت منها، أن الدراسة الحالية تجلي أو تجلي منهج التأديب من حيث الخصائص والسمات والوسائل المرتبطة بالمواد التعليمية المختلفة لقناة التأديب، ولا تكتفي بالجانب اللغوي كما هو في دراسة سليمان مثلا أو في دراسة المؤدبون وتجربتهم في تعليم العربية والمؤدبين وتجربتهم في تعليم العربية. هو لم يتناول عن هذه، لم يتناول أو لم يتطرق لهذه الأشياء، والباحث الجديد تطرق لهذه الأشياء. الباحث القديم اكتفى بالجانب اللغوي، الباحث الجديد لا، عمم في جميع المناهج، إذ أنه تناول جانب الحديث والقرآن ودورهم في اللغة وفي الشعر وفي الأدب، بل حتى في السلوك وفي الهيئة وفي الصفة، في الهيئة وفي الصفة، عرفتوا؟ فالدراسات السابقة لابد أن تذكر فيها نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف، نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف. بهذا نكون أحبتي قد أنهينا الخطوة الأولى من خطوات اختيار موضوع البحث، ولعلنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة نواصل الحديث في وضع خطة البحث وتصميم البحث، ونحاول أيضا أن نأخذ أيضا جمع المعلومات وطرق جمع المعلومات بمشيئة الله تعالى، وكذلك جمع المعلومات في الدراسات الميدانية. يعني معليش، ممكن الأسبوع القادم نحاول من صفحة 17 إلى صفحة 26 بمشيئة الله تعالى. إذا فيكم حيل نواصل، إذا تعبتوا خلاص، ها؟ ما رأيكم؟ بمشيئة الله تعالى، بارك الله في الجهود وسدد الخطى ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وعلى الخير إن شاء الله نلتقي دائما وأبدا. واستودعناكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأشكركم جميعا أحبتي، واعذرونا إن بدر منا يعني بعض الشدة في الألفاظ على بعض الإخوة والزملاء. ما أردت بذلك أو ما قصدت بذلك إلا الممازحة، وأيضا يعني جانب من الجد والاجتهاد. وأشكر جميع الزملاء وخص أخي وزميلي الأخ عبد الملك على قراءته الماتعة الرائعة، وعلى أيضا مشاركاته القيمة. ونطلب أيضا من الجميع المشاركة، ومن الجميع أيضا الحرص والاهتمام والتفاعل، ولا يعني حتى لو كانت طالبة أيضا تشارك، سواء مشاركة صوتية أو كتابية لا بأس في ذلك، يعني هذا عندنا متاح والأمر فيه سعة بمشيئة الله تعالى. نسأل الله لنا لكم التوفيق، وإن شاء الله نراكم مع بداية الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. من عنده أي سؤال أو أي استفسار أحبتي؟ من عنده سؤال أو استفسار فيما سبق؟ فثقوا تماما أنتم مادة العملية التعليمية، إذا ما كان هناك تفاعل من الإخوة والأخوات لن نستطيع أن يعني نعطي المادة بشيء من التفاعل أو شيء من الحماس. موعد الاختبار الله أعلم، ما ممكن تنسقوا مع المشرفة بارك الله فيكم، لعلها ممكن تفيدكم بمشيئة الله بموعد الاختبار في المجموعة الدكتورة شيرين. المجموعة الأولى اختبارهم 17/7 إن شاء الله، يعني بعد 10 أيام تقريبا. وهذا الاختبار معتمد على الملزمة بمشيئة الله، كل ما هو موجود داخل الملزمة هو الاختبار المعتمد إن شاء الله، نعتمد بمشيئة الله تعالى. هناك مجموعتان، أنتم المجموعة الثانية، في مجموعة قبلكم بدأنا معهم بالأمس، بعد انقطاع تقريبا لمدة شهرين بدأنا معهم بالأمس، هم عندهم كل يوم الأحد من الساعة تقريبا 7:30 إلى 9:30. المجموعة طبعا أكثر منكم من حيث العدد، يعني بلغوا 18 أو 20 تقريبا، وعددكم أيضا لا بأس به، يزيد وينقص ما بين 15-14-13، يعني لا بأس. طيب في أي سؤال أي استفسار يا حبايبي؟ طيب أشكركم شكرا جزيلا على الخير، نلتقي دائما أحبتي في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.